أما بعد فيا معاشر عمار بيت الله، لازلنا مسترسلين في الحديث عن علامات الساعة الصغرى، ونحن بصدد الحديث عن الزنا وعن مقدماته، ومن أخطرها محاربة الحياء. ويحارب الحياء في الأمة عن طريق إشاعة العري، فتحدثنا طويلا عن الحجاب، وفي خطب متتالية أردنا أن نجيب حول هذا التساؤل. أختاه أختاه أختاه، يا من تمشي في رمضان وفي غيره متبرجة، ما الذرائع التي تدعوك لكي تتملصي من ارتداء الحجاب؟ فتحدثنا عن ذرائع شتى، وسننهي إن شاء الله، وقد تتبعنا جلها، سننهي إن شاء الله حديثنا بذكر هذه الذرائع التي لا زالت بعض أخواتنا الغافلات تتمسكن بهذه الشبه. لا إله إلا الله محمد رسول الله. أختاه، لماذا لا تريدين الالتزام بالحجاب؟ تقول أخريات. لا إله إلا الله محمد رسول الله. إنني لا أرتدي الحجاب بناء على سلوكيات المتحجبات، فإنني أرى أن أغلب من تتحجب إنما ترتدي الحجاب فقط لكي تستر فضائحها وقبائحها. ويزكي هذه الذريعة أعمال كثير من أخواتنا غفر الله لهن. وقد أخبرني كثير من سائق سيارات الأجرة الصغيرة أنه يحمل معه فتاة محجبة في الحي، فإذا استدار بعض مئات الأمتار يرى فتاة أخرى تلبس لباسا قصيرا، قال: فأتجرأ أسألها: ألم أرتدي الحجاب لخداع والدي حتى يسمحا لي بأن أخرج لكي أفعل بعد ذلك ما أشاء؟ الله الله، هذا واقع، ويبني عليه كثير من بناتنا، بل إننا نشاهد بعض المحجبات وهو أمر لا يروى لنا، إنما نشاهده فتاة المتحجبة في حرم المؤسسة يتعبط ذراعها شاب. أمتزوجة منه؟ لا. خطيبته؟ لا. فما الذي تفعلينه؟ كما قالت لي وحدة، قالت لي كل شيء الناس راهم يديروه. إن كنت ترين أن جل الفتيات يفعلنه هذا خطأ، وإن كانت المنحرفات يفعلنه ودليل انحرافهن لباسهن العاري أو شبه عاري، فأنت ترتدين الحجاب فجريمتك هي جريمة مضاعفة، جريمة انحراف امرأة مسلمة وجريمة امرأة مسلمة متحجبة، لأن المؤمنة والمؤمن يتحمل وزره ووزر الدين الذي يحمله، فإنك تنزلين في النساء منزل القدوة، ومن نزل في الناس منزل القدوة يأخذ أجره وأجر من اقتدى به إذا كانت قدوة في الخير، ويحمل وزره ووزر من يقتدي به إن كان قدوة في الشر. فلا تكوني قدوة للشر وأنت تتحجبي. لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، كل الأصابع تشير إلى المتدينة، والمتدين عند الناس كالورقة البيضاء، أيما خدشة من قلم في الورقة البيضاء إلا ويظهر بجلاء، فيشير الناس كلهم إلى الخدش الموجود على الرقعة البيضاء، على عكس الورقة المملوءة بالمداد والأوساخ. وسخ صغير وسط الأوساخ لا يثير الانتباه، لا يثير الاهتمام. أنت تمثلين هذا الرمز، فلا تشوهيه، فإنك تحملين وزرك ووزر المتدينات اللائي يساء إليهن. يقولوا كل شيء المتحجبات بحال وحال، فيتجرؤون على المؤمنات العفيفات بناء على تصرفك أنت كمحجبة، فتفتحين بابا من الشر عظيم على أخواتك المؤمنات. هذه أولى. أما الثانية فنقول لك إن من تريد أن تتعاطى للفجور في بلدنا فليس ثمة قانون يجر على ذلك، ولا تحتاج المرأة إذا أرادت أن تفجر أن تغطي نفسها بالحجاب، ففي مجتمعنا الحرية والانفتاح إلى درجة الانبطاح، فعلب الليل كثيرة لا تحتاج لمن يبين لك أين تقع ولا العنوان. والبورنوغرافيا في المغرب وإنتاج السيديهات التي تنتشر عبر مواقع الفضائيات عبر مواقع الأنترنت غنية عن كل بيان وتعريف، والسياحة الجنسية في المغرب تكاد تنطق، تكاد تسعيد يدر لها الضوف الشواطئ، ثم جاءوا بالموسيقى في كل ليلة حتى يجتمع أبناؤنا العراة وبناتنا العاريات، مش متحجبات، عاريات، لكي يرقصن تحت أنغام الموسيقى الصاخبة لتشجيع هذا النوع من السياحة. الكل يشجع على الفجور. هل رأيتم دينا؟ هل رأيتم قانونا يزجر المتبرجة؟ هل رأيتم قانونا يزجر الفتاة إذا وجدت يقبلها الفتى في الشارع العمومي وفي الأندية وفي هذه الحدائق العمومية؟ هل رأيتم ذلك؟ هل رأيتم قانونا يمنع إشاعة العري في المسلسلات في إعلام بلده بلد دينه الإسلام؟ لا والله الذي لا إله غيره، أقسم بالله غير حادث، عن الحرام ولن يبتعد عن الحرام في المغرب إلا من يخاف الله. لكن لقد ولا يتكلمتك شتو اسمه كنا نقوله قبيلة العفة في الدرس. أسمعتم عن العفة؟ فلا يستعف إلا المؤمنون الصابرون القابضون على الدين كالقابض على الجمر في أيامنا هاته. إن بين أيديكم أياما هي أيام الصبر، القابض فيه على الدين كالقابض على الجمر، حتى في رمضان، حتى في رمضان كالقابض على الجمر. والقابض على الجمر هو أحد رجلين، إما أن يلقي الجمرة لأنه لم يستطع تحمل حرها فيخسر الدنيا والآخرة، يبدأ يرمي الدين، جاء الناس هكذا متحجبة كل شيء الناس يديروا هذا الشيء زعما غير هذا، فتفعل ما يفعلون جاء الناس، فتلقي الجمرة بيدها حتى وهي ترتدي الحجاب شكلا لا مضمونا. وإما أخت مؤمنة متحجبة تعرف معنى الحجاب تلتزم بمدلولاته، فتبقى قابضة على الجمر فيحرقها الجمر في هذه الدنيا وتصبر على حره في هذه الأيام المعدودة لكي ترحل إلى ربها وقد استراحت من حر البلاء في الدنيا وتدخل جنات عرضها السماوات والأرض. ربك يقول لي ادخلوا الجنة باش باش بما صبروا، يدخلون الجنة باش بما صبروا، صبر دخول الجنة صبر ساعة، صبر ساعة. فهل تحتاج المسلمة إذا أرادت في بلادنا أن تنحرف أن تضطر لارتداء الحجاب؟ لماذا تطيل على نفسها الطريق؟ لماذا تزيد على نفسها تبعات أخرى هي في غنى عنها؟ فلتفعله بغير حجاب. إن كنت تظنين أن خروجك بالحجاب هو لخداع والديك أنت مسكينة، أنت مسكينة مسكينة. إن كنت تستطيعين خداع والديك فهل تخدعين ربك؟ إنك زيادة على أنك تعبثين بالحجاب فلقد اتصفت بصفات النفاق الذي يجعل أصحابه في الدرك الأسفل من النار، يخادعون الله والذين آمنوا، والدك، وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض، فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. لماذا النفاق؟ لماذا وجهين؟ الله تعالى يدخل النار ذو الوجهين، ذا الوجهين، وجه للآباء، صورة المرأة المتدينة التي تخرج من بيتها بالحجاب، والوجه الآخر وجهها في الشارع حيث تبيع عرضها بدراهم معدودة. يا الله يا الله. إذن حجتهم داحظة يوم القيامة. هل تثبت حجتهم في الدنيا حتى تثبت بين يدي ربي؟ لا تثبت حتى في الدنيا. لا إله إلا الله. وأخريات 14، وأخريات يتعلن بعدم ارتداء الحجاب بشدة الحر، تعمدت أن أجعلها من الأخيرات. تقول البعض منهن: كيف أرتدي الحجاب في هذا الصيف الحار فأضيف إلى حرارة الشمس حرارة الثوب؟ وهؤلاء قد أعفانا الله من الرد عنهم. الله تعالى في غزوة تبوك، جيش العسرة كانت في أيام شديدة الحر، فقال المنافقون يثبطون عزائم المجاهدين: لا تنفروا في الحر، إنه الحر. ألم يترك النبي هذه الأيام الحر حتى تمر لكي نتجهز في أيام معتدلة الجو حتى نقاتل ونحن في كامل قوانا؟ هكذا احنا عندنا واحد المثال يقول: اللي ما عملش، من لم يعمل في الحر لا يعمل في القر. الذي لا يعمل في الحر، شدة الحرارة، لا يعمل في شدة نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فليضحكوا قليلا، شوف تلعبوا تضحكوا تزعقوا، أتستهزئون بالحجاب؟ هذا اللي كيقولها شكون اللي يبغوا يستهزئوا؟ متى كانت خرقة تضعها المرأة على شعرها تزيد الحرارة؟ بل إن اللباس الأبيض يعكس أشعة الشمس فيحمي الشعر من الشمس. يا الله، هذه قالوا العلماء مش مسلمين، هذا المختصون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. إذن قلنا نار جهنم، أعفانا الله من الرد على مثل هؤلاء وعلى مثل هذه الطهرهات التي لا تقر على قرار. أما أخريات فتقول: العجب والله العجب، أنا أريد أن أرتدي الحجاب وليست لي أي شبهة، لكن ما عساي أعمل؟ ذهبت إلى الطبيب فنصحني أن لا أرتدي الحجاب لأن الحجاب يؤدي إلى تساقط الشعر. فأعجب إن شئت أن تعجب، طبيب ينصح الأخت المسلمة بعدم ارتداء الحجاب لأنه عندما افتحص رأسها وشعرها وفروة جلد رأسها قال: إن الذي أثر على شعرك وأدى إلى تساقطه هو وضع الخمار، فلا أرى لك علاجا إلا نزع الخمار. لا إله إلا الله. أنا أقول لكم أكثر من ذلك، جاءني بعض الشباب وذهبوا إلى بعض الأطباء، حاشاهم الأطباء المؤمنين، حاشاهم، هم أبعد ما يكونون على مثل هذه التوجيهات المنحرفة بعد السماء عن الأرض. فإنني أنزههم، أقول لهؤلاء ونعرف اسميتهم، قالوا لأحدهم: إن علاجك هو الجنس. قال: ما، لا أفهم. قال: هو الزنا. علاجك أنت لكي تعالج من الكبد هو الزنا. يا الله، هؤلاء يتجرؤون على أن يجعلوا الحرام وسيلة استشفائية ينصحون بها المرضى. فمتى جعل الله تعالى الحرام دواء لأمة رسول الله وقد قطعها النبي من أصلها؟ حينما سألوه هل نتداوى بالخمر قال إن الله لم يجعل دواءه فيما حرم عليكم فلن يجعل الخبيث دواء. ولم يأمركم الله بشيء فيه ضرر لكم، فالذي خلق هو الذي يعلم ما يصلح لمن خلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فقالت الأخت للطبيب: تبا لك تبا لك تبا لك أيها الفاجر أيها الفاسق، تبا لك تبا لك، أتأمرني أن أنزع الخمار والحجاب أيها الفاسق الفاجر بدعوى الطب؟ فكل من ادعت أنها تريد أن تتحجب فقط بناء على الجانب الصحي وفق تعليمات وتوجيهات ونصائح الطبيب، طبيب الأسرة كان، طبيب الأسرة، طبيب العائلة، طبيب، فقد نصحها بأن تنزع الخمار لكي تحافظ على شعرها فإنه يتساقط من جراء وضع الخمار. حجتهم داحظة، هؤلاء يأمرون بالمعصية مباشرة، ومن أطاع شخصا في معصية الله زيد فقد اتخذه ربا وقد أشرك. قرأ رسول الله على عدي بن حاتم: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. قال عدي: لم نتخذهم أربابا. قال: أليسوا يحلون لكم الحرام ويحرمون عليكم الحلال فتطيعوهم؟ قالوا: بلى. قال: فتلك عبادتكم إياهم، إذا أطعتم مخلوقا في معصية الله فقد اتخذتموه ربا يشرع من دون الله وأعطيتموه صلاحية التشريع التي اختص بها الله وحده. هذا مش غير معصية، هذا فيه والعياذ بالله الخروج من ربقة الإسلام. الله يحفظ يا رب. وأخريات يقول: إنني لا أريد أن أتحجب. بنة علية القوم المرفهات شوية: إنني لا أريد أن ألتزم بالحجاب لأنني أتبع الموضة، في كل شهر تخرج علينا دور الأزياء بأنواع شتى من الثياب فأنا أتبع الموضة. وهذا مش يقول الله خير أما تشركون، الله يأمرك بالحجاب ودور الأزياء تصمم لك في كل شهر نوعا من الثياب التي تفضح ولا تستر شيئا من عورتك فتطيعين هؤلاء وتعصين ربك. الله خير أم الموضة؟ أإله مع الله؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. سبحانك ربي سبحانك. وتقول أخريات: الذي يمنعني من ارتداء الحجاب هو أنني أعرف وأعلم علم اليقين أنني إذا ارتديت الحجاب فإنني سأصير غريبة في عائلتي وفي حرم المؤسسة التي أدرس بها، فيكثر وتكثر إشارة الناس إلي ولا أريد أن ألفت الانتباه. الله، أنا أريد أن أعيش كما يعيش الناس، أنا لا أريد أن أتميز في عائلتي. رم كيسميوني رم ما قديتش، رم يسميونيش يسميوني الخمينية، ما قديتش يا سيدي، كاع العائلة نتاعي كل شيء متبرجات، أنا مآمنة بالحجاب، ولكن لا إله الله لم يكن هناك في العائلة من يسندني ويعينوني، وأخشى إن فعلته وارتديت الحجاب أن أصير قد صنفت في عائلتي فإذا بالأصابع تشير إلي وأنا لا أستطيع أن أتحمل وضع هذه العائلة، ضغط شديد. وهذه المسكينة لا زالت لم ترتقي إيمانيا لمواجهة هذه الصعاب القليلة، صعاب قليلة. إن الناس على الدين قد تحملوا من البلايا ما الله به عليم، منهم من قرض لحمه بالمقاريض وهو صابر، فكيف ببعض غمزات بعض بنات العائلة؟ بل إني أرجو لو ثبتت أن تكوني أنت نبراساً لأفراد عائلتك، أثبتي واقتنعي واعلمي أنك أنت الأعلى وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أنت الأعلى بالتزامك، أنت الأعلى بالتزامك، فالتزمي واعتزي بدينك، فوالله ليس على الأرض شيء يمكن للمسلم أن يعتز به ويرفع رأسه به عاليا كالإسلام وكطاعة الرحمن. دعهم يفتخرون باللباس، ودعهم يعتزون بالمال والمنصب والجاه، فمن اعتز بمنصبه ذل، ومن اعتز بذكائه اختل، ومن اعتز بمنصبه اضمحل، ومن اعتز بنسبه شل، ومن اعتز بالله ودينه وطاعته فلا ذل ولا ضل ولا زل ولا اختل ولا اضمحل. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. لا إله. على كل حال، فالحجاب ليس هو نهاية المطاف، لابد أن نتحدث في الخطب القادمة عن شروط الحجاب الشرعي حتى ولو كنتم تعرفون، لنستكمل بعد ذلك جميع شروط الحجاب الأخرى. فإن الحجاب ليس ثوباً يستر السوءة فقط، ولكنه جزء من الحجاب وليس هو الحجاب كله. ودعوني أغتنمها فرصة ونحن بين يدي رمضان كما وعدتكم على منبر رسول الله، أن نرد على المندوب. مندوب الهيئة السجنية، المندوب الذي أصدر مذكرة ودورية قبل شهر رمضان يأمر فيها الموظفات في المؤسسة السجنية بخلع الحجاب. يا الله، فرفعت إليه شكاوى، بل من المسلمين من رفع الشكوى إلى رئيس الحكومة الوزير الأول، وسنرى تلامذة عباس الفاسي ماذا سيتصرفون إزاء قرار ومذكرة تنتمي لعضو من أعضاء حكومته. هل سينتفض أبناء عباس الفاسي؟ هل سينتفض أبناء علال الفاسي الذي دافع عن دين البلد؟ أم سيتم السكوت عن هذا الإجراء؟ لا إله إلا الله، محمد رسول الله. فالمندوب العام لإدارة السجون بالمغرب أصدر مؤخراً مذكرة يمنع فيها الموظفات داخل المؤسسات السجنية ارتداء الحجاب بحجة توحيد الزي الرسمي للعاملين بالسجن تليق بحجم وطبيعة المهام الأمنية المنوطة بهم، ويجسد معاني العز والفخر التي يقصد الزي الرسمي تحقيقها. ويأتي ذلك قبل أيام من شهر رمضان الأبرك، حيث تتوق أنفس أخواتنا حتى غير المتحجبات لتعود إلى ربها وترتدي الحجاب، فإذا بالمذكرات تأتي رسمياً لكي تنهى وتمنع حتى المحجبات. احنا بغينا المتبرجات يديروا الحجاب، وشي واحدين في الحكومة نتاعنا بغوا حتى المحجبات يقلعوا لهم الحجاب، وفوقاش في شهر رمضان. شوفوا الغريبة، شوف ماذا تصنع إن كنت تبني ومئات يهدمون. المسجد يحاول أن يبني، يتحدث عن الحجاب في جمع طويلة، ويأتي من يهدم هذا الأمر بين عشية وضع المستوى الرسمي في الإعلام في كل شيء. ماذا تفعل؟ ماذا عساك تصنع إذا لم تجد من يحمل معك آلات البناء؟ فإذا بهم يحملون معاول الهدم. لا إله إلا الله. ويستند طبعا في مذكرته هذه على القانون الذي يلزم الموظفين في السجون بارتداء البذلة وبالامتثال لجميع قواعد النظام العسكري. ومعلوم يا عباد الله تهافت هذا المستند، بحيث لو بلغت ما بلغت القوانين المعمولة به القوانين التنظيمية المعمولة بها في الإدارة وفي مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، فإنها لا ولن تسمو على أسمى قانون يحتكم إليه المغاربة في جميع شؤون حياتهم وهو الدستور. أولاً، هذا القرار باطل من عدة أوجه. الوجه الأول، فالدستور كما قلت هو القانون الأسمى، وهو ينص على إسلامية الدولة، ما يعني أن جميع القوانين التي تصدر ينبغي أن تكون متطابقة مع توجيه الدستور، وأي قانون يصدر في بلادنا يخالف هذا البند فهو لاغ قانونا قبل أن يكون ملغا شرعا، لأن الدستور القانون الأسمى الذي يحتكم إليه المغاربة. الناس واش تخدم ضد الدستور تاعها؟ أنا لم أرى قط مسؤولا حكوميا في بلاد تحترم قانونها ودستورها يلجأ أحد أعضائها لكي يضرب القانون والدستور، فإن وجدتم أحدا فعل ذلك فإنه يستقيل وتستقيل حكومته لأنه لم يحترم دستوره. هذا ما احترمش بلاده بهذا القرار، لم يحترم بلده ولا دستوره. لا إله إلا الله. فالحجاب أمر رباني ومن مسلمات هذا الدين ومن المجمع عليه ومن المعلوم من الدين بالضرورة، فكيف يريد من خلال قانون بشري تنظيمي يلغي أمر رباني؟ يريدون للقانون أن يحكم على تدين المسلمين، شو الغريبة؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. وهو لعمري أي هذا القانون أقسى مما تعرضت له المسلمات في فرنسا، ففي فرنسا فرضت على المسلمات أن ينزعن الحجاب فقط في المؤسسات التعليمية، أما نحن فالمذكرة تمنع على حتى الموظفات من نزع الحجاب، وأقسى أقسى مما وقع على أخواتنا في فرنسا. ثانياً، إن إصدار هذا القانون يعني أن الملتزمات بالحجاب في المؤسسات السجنية قبل إصدار المذكرة كانوا يعملون خارج القانون، وإذا كانوا يعملون خارج القانون بنص هذه المذكرة فإن وزارة العدل السابقة التي كانت هي المشرفة على المؤسسات السجنية كانت تعمل خارج القانون حينما كانت تسمح للموظفات بارتداء الحجاب في السجن. معناه بناء على المذكرة فإن وزارة العدل السابقة زيد ينبغي أن يحكمها القانون، يجب أن تحاكم لخرقها القانون. فسنوات في ظل وزارة العدل التي كانت تشرف على السجون كانت أخواتنا الموظفات هناك تلتزم بالحجاب، فالمذكرة هي إدانة لوزارة العدل السابقة. وهذا لا يقول به أحد، هذا لا يقول به إلا فاقد العقل. ثالثاً، هل فعلاً كما رد المندوب بأن هذا اللباس أي الحجاب يشكل بالنسبة للعاملات خرقاً للزي الرسمي ويشوش على وحدة الزي بين سائر الموظفين ويبرز المتزيات به بمظهر لا يليق بحجم وطبيعة المهام الأمنية المنوطة بهم ويظهرهن بصورة تخدش معاني العز والفخر التي هدف الزي الرسمي تحقيقها، هل فعلا هذا التبرير نتاعو؟ هل فعلا أن الزي شرعي يخرق وحدة الزي بين الموظفات ويخدش معاني العز والفخر التي ترمز إليه العاملة في السجن بذلك اللباس نتاع النور؟ هذا كلام لا يقول به أحد. نحن نعرف في بريطانيا وفي فرنسا وفي إنجلترا وفي أمريكا أن المسلمات يلتزمن بالحجاب وهن يعملن في سلك الشرطة والجيش بحجابهم. ده الحجاب ودايره فوق هذاك، هذه في بلاد غير مسلمة. لا إله إلا الله محمد رسول الله. رابعاً، لقد سبق لشركة الطيران المغربية أن منعت المضيفات في الطائرة بالتزيي بزي الشرعي تحت ذريعة أن الحجاب بالنسبة للوصيفات وبالنسبة للمضيفات في الطائرة يشوه المنتوج السياحي. فماذا حدث؟ رفعت هؤلاء دعوات إلى المحاكم الإدارية استناداً على الدستور فأنصفهن القضاء. ولا أرى إلا أن هذا القرار وهذا المرسوم سيكون مآله مآل قرار رئيس شركة الطيران المغربي. الحمد لله، اليوم كاين البلاد نتاعنا الحمد لله. أسأل الله تعالى أن يوفق، أن يلجأنا إلى القضاء لكي يبرئ ساحتهن ويحصلن على حقهن في التزيي بالزي الشرعي. خامسا وأخيرا في ردي أقول، إذا كان أول عمل قام به المندوب الجديد للهيئة السجنية هو محاربة الحجاب بالنسبة للموظفين، فإنه قد حرف المسؤولية ولم يحترم الأولويات التي ينبغي احترامها. فأولويات وظيفتك تقتضي أن تتعرض لإصلاح هذه السجون التي كثرت فيها اسمه الفرار والجرائم، جرائم الشرف، المخدرات، أمراض شوهت مجال حقوق الإنسان، شوهت وجه المغرب إزاء منظمات حقوق الإنسان في العالم. كان عليك أن تبدأ بما هو أهم. لماذا الفرار والهروب إلى الأمام؟ هذا إجراء عادي يمكن أن يتخذه بطريقة أو بأخرى وبأدب بعد أن يقوم بالأولويات التي تقتضيها المؤسسة السجنية. إضرابات عن الطعام متتالية، لحد الآن السجين لا يحصل على حقه في الخلوة الشرعية، يجلس 3-4 سنين ما يشوفش زوجته ولا يخلو بها. كاين عم سيدي مطالب ملحة لأبنائنا الذين سقطوا في لحظة ضعف فدخلوا السجن، فينبغي أن يتحول السجن إلى إصلاحية، إلى فضاء لإعادة التربية والتأهيل لإعادة إدماجهم في المجتمع. هذا هو المهم. فلماذا صرف الأنظار عن كل هذه المشاكل وتمشي انت عن مسألة تاع الدستور اللي حسم فيها الدستور وتمشي تدير؟ كنا في غنى عن هذا الكلام، لكن هذا كلام المنبر، هذا كلام المنبر لمثل هذه القرارات. يا أيها المسؤولون، اتقوا الله في ديننا، اتقوا الله في شرع ربنا، واش تسبوا الحقرة في القرارات تاعكم غير الالتزام. هل كل قراراتكم تتجه وتتوجه إلى الالتزام؟ وش الغريب وش الغريب؟ اتقوا الله في ديننا، خليونا شوية ترانكيل الله يرحم والديكم، خليونا نمشي ونربيوا أرواحنا ونربيوا الناس على المبادئ الكبرى. لماذا في كل مرة يخرج علينا مسؤول بمثل هذه القرارات التي تضيع الأمة جهدا كبيرا؟ كان الأولى أن يستثمر المنبر في أمور أولى وأهم بدل أن يتم الرد. لكن الرد المنبر واجب حينما ينتهك ديننا، فينبغي أن يصل هذا إلى المسؤولين. منبر رسول الله وضع للدفاع عن شريعة ربنا في بلد مسلم، ينبغي أن لا يسكت، ينبغي أن يقول لهذا المندوب اتق الله فإنك ميت. اتق الله فستموت. من يدافع عنك؟ من يدافع عنك؟ من زعما لا خلات الحجاب ودارت الشابو زعما غادي تميز؟ دار الحجاب ودار الشابو، واش مو هذه مشكله كبيره؟ لكن لم يريد أن يتراجع تحت ضغط المجتمع، فلا زال يصر على ذلك، وتأتي الدوريات لكي تضبط كل موظفة في السجن لم تخلع حجابها لتتعرض للمتابعة. يا الله، أنا نعرف اللي يغلبوه الرجال ينغلب، اللي يقولوا لو ودي شوف الله يخليك، واحد السيد واخا كاع مظلوم إلا مشاو عنده الرجال وقالوا لو ودي الله يجزيك جينا عندك، واخا كاع مظلوم جينا عندك الله يخليك قلع لنا هذا، يقول لك جيتوا أنتم عندي سيدي صافي صافي. هذا المجتمع المدني تحدث، والعلماء تكلموا، والمنبر تكلم، فلماذا الإصرار؟ لحد الآن لماذا الإصرار؟ لماذا؟ إني أشفق والمسلم يشفق على أخيه، ردنا الله إلى ديننا ردا جميلا، وصلى الله على حبيبنا محمد.